على بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والليل وما وسق والقمر فلتركبن طائرة In